بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خير خلق الله أجمعين، سيدنا محمد وآله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، معاشر الطلبة الحاضرين، معاشر الأخوات والإخوة المتابعين، مع الدرس 71 من هذه المجالس المباركة، حيث انتهينا إلى قول الباري جل وعلا من رأس الربع من سورة النساء: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا. وسنتذاكر بعون الله وتوفيقه إن شاء الله تقريبا 7 آيات: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، والتي بعدها: والذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله، والتي بعدها: والذين ينفقون أموالهم رئاء الناس، والتي بعدها: وماذا عليهم لو آمنوا بالله واليوم الآخر، وكذا إن الله لا يظلم مثقال ذرة، وكذا فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد. حوالي 8 آيات بإذن الله تبارك وتعالى. يقول الله جل وعلا: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. صدر جل وعلا هذا الربع بعد حديثه عن عشرة النساء وعلاج المشاكل التي تقع بين الزوجين في الدرس الماضي، في قوله تعالى: الرجال قوامون على النساء، وفي قوله: وإن خفتم شقاق بينهما. انتقل الحديث القرآني الرباني إلى وصايا جامعة، إلى وصايا جامعة، وهي في الحقيقة للخليقة نافعة، وصايا جامعة للخليقة كلها نافعة. صدرها جل وعلا بأعظم حق، وهو حق التوحيد، فقال جل وعلا آمرا عباده: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. والملاحظ أنه أمر بالعبادة وعطف عليها عدم الإشراك به، مع أن عدم الإشراك داخل في عموم العبادة، فيقول طالب العلم: لماذا؟ فيكون الجواب أن هذا تخصيص بعد تعميم، والتخصيص بعد التعميم عند علماء البلاغة يكون عندما يكون في المخصص ميزة تخصصه بالذكر، كما مر معنا في الدروس الماضية. فعدم الإشراك بالله تبارك وتعالى من أعظم أنواع العبودية لله. قد يعبد الله بالصلاة وإخراج الزكاة وصيام رمضان وحج البيت وبر الوالدين والإحسان إلى الجيران، وهلم جرا من أفعال الخير ومناقب البر، ولكن عدم الإشراك بالله من أخص أنواع العبودية، وبه دخول الجنان والنجاة من النيران. فما هي العبادة يا ترى؟ والتخصيص بعد التعميم، قبل أن نتحدث عن مفهوم العبادة، التخصيص بعد التعميم يكون لما في المخصص من ماذا؟ من ميزة تخصصه، كقوله تعالى: فيهما فاكهة ونخل ورمان. قطعا النخل والرمان داخلان في عموم الفاكهة، فتخصيصهما بالذكر لما فيهما من خصائص ماذا؟ من خصائص الخير، واضح؟ دون غيرها من أنواع الفواكه. وكقوله تعالى مثلا: من كان عدوا لجبريل فإنه نزله إلى أن قال. من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل. عطف جبريل على الملائكة مع كونه داخلا في عموم الملائكة يدل على ميزة في المخصص بالذكر، والأمثلة في القرآن كثيرة، فانتبهوا لهذا. قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن، ما ظهر وما بطن بدل من الفواحش، أليس كذلك؟ ثم خصص ما ذكر والإثم والبغية إلى آخره، هذا تخصيص بعد تعميم. يقول الإمام القرطبي رحمه الله: العبودية، اكتبوها واحفظوها، العبودية التذلل والافتقار لمن له الحكم والاختيار، التذلل والافتقار لمن له الحكم والاختيار. ويقول بعض علماء الحنابلة: العبادة اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأفعال الظاهرة والباطنة، زاد بعضهم: مع كمال الحب وتمام الخضوع. العبادة اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأفعال الظاهرة والباطنة، زاد بعضهم: مع كمال الحب وتمام الخضوع. واعبدوا الله، أصل العبادة في العربية التذلل كما مر معنا في الفاتحة عند قوله إياك نعبد. التذلل طريق معبدة أي مذللة، قد ذللتها الأقدام والحوافر، وفي زماننا هذا طريق معبدة بماذا؟ بما سخره الله في هذا الزمان، فتمشي عليها المراكب بسهولة. واضح؟ لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. واعبدوا الله، اسم الجلالة يعود على رب العزة، وهذا الاسم لم يسمى به غيره، كما قال جل وعلا: هل تعلم له سميا؟ الجواب: لا نعلم أحدا تسمى بهذا الاسم سوى الله تبارك وتعالى. وأصله إله كما مر معنا، ثم حصل فيه الإبدال. والإله هو المعبود في اللغة العربية، وهو هنا المعبود بحق جل الله وتعالى. الله: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، تخصيص بعد تعميم كما ذكرنا قبل قليل. وفي قوله ولا تشركوا به شيئا، قوله شيئا نكرة في سياق ماذا؟ النهي، تعم ولا تشركوا، نكرة في سياق النهي تعم جميع أنواع العبادة، فلا ينبغي صرفها إلا لله من دعاء وركوع وسجود وخضوع وما إلى ذلك من أنواع العبادات، لا تصرف إلا إلى رب الأرض والسماوات. وقد يقول طالب العلم: بماذا نعرب شيئا محمد؟ ولا تشركوا به شيئا، المتبادر إلى ذهنك ماذا؟ أنه مفعول، أنه مفعول به، ولكن كيف نقدره؟ ولا تشركوا به شيئا من المعبودات. وقد يتبادر إلى ذهن النحوي الذي تشرب قواعد اللغة العربية إعراب آخر، وهو أنه مفعول مطلق، مفعول مطلق، أي ولا تشركوا به شيئا من الإشراك، ولا تشركوا به شيئا من الإشراك، هكذا يقدره علماء العربية. وإذا رمتم النظر إليه فارجعوا إلى المطولات. ولا تشركوا به شيئا، يقول الباري جل وعلا عن توحيده في سورة البقرة في أعظم آية من كتابه: الله لا إله إلا هو، في عشر جمل كما مر معنا قبل سنوات عند وقوفنا مع آية الكرسي، فيها عشر جمل كل جملة تحتاج إلى محاضرة. الله لا إله إلا هو يعرف البشرية بنفسه حتى يعبدوه وحده لا شريك له: الحي القيوم، لا تأخذه سنة ولا نوم، له ما في السماوات وما في الأرض، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، وسع كرسيه السماوات والأرض، ولا يؤوده حفظهما، وهو العلي العظيم. يعرفهم بنفسه في آية الكرسي وفي سورة الإخلاص: قل هو الله من هو هذا الإله المعبود يا محمد؟ فجاء الجواب من الله، لأنه كما ذكر العلماء في أسباب النزول قالوا له صف لنا ربك، صف لنا ربك يا محمد. فأنزل الله قل لهم يا محمد هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، جل الله وتعالى الله. ورحم الله أحد مشايخنا في شنقيط عندما قال في أبياته الجميلة في مقدمة كتابه التسهيل في نظم مختصر خليل، يقول في باب العقيدة: الله حق أول، واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، الله حق أول كان ولم يكن سواه ثم من بعد العدم، أنشأ خلقه اختيارا بقدر لعلة لا عبثا كما ذكر بقوله كن فيكون ما طلب، بلا علاج أو لغوب أو نصب، قل صدق الله فما في الله شك، مالك كل مالك وما ملك، فاعل كل فاعل وما فعل، مدبر الأسباب واضع العلل، وهو تعالى أحد فرد صمد، ألحد من قال بخلقه اتحد، ليست له صاحبة ولا ولد أو والد، ليس له كفؤا أحد، جل الله وتعالى الله. ومن الأحاديث الدالة على توحيد رب البرية في العبودية قوله صلى الله عليه وسلم فيما رواه مسلم وغيره في الحديث القدسي: أنا، يقول عن نفسه: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك فيه معي غيري، أشرك فيه معي غيري. تلاحظون هذا التعبير الرباني: أشرك فيه معي غيري، تركته وشركه، أي يتركه وما عبد، يتركه وما تعلق به. وجاء في بعض الروايات أنه غدا يوم القيامة يقال للمرائين الذين كانوا يعملون لغير الله رب العالمين: اذهبوا إلى الذين كنتم تراؤونهم فابتغوا عندهم أجرا. اللهم عافنا وإخواننا والمسلمين أجمعين. ومن الأحاديث التي يحسن بنا ويجمل بنا ذكرها بهذا الصدد قوله عليه الصلاة والسلام وهو يتحدث عن توحيد الباري جل وعلا بعد هذا الحديث الذي يحتاج إلى ماذا؟ يحتاج إلى تأمل حتى يعلق العبد قلبه بربه جل وعلا في صلاته وزكاته وصيامه وسائر أقواله وأفعاله. قال لمعاذ بن جبل: يا معاذ، أتدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله؟ فقال معاذ رضي الله عنه: الله ورسوله أعلم. فقال له: حق العباد على الله أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. عندما يتأمل الإنسان واقع الكرة الأرضية في الهند والصين وفي أوروبا وفي أمريكا وفي غيرها من بلاد العالم من مظاهر الشرك بالله تبارك وتعالى، يحمد الله على أن جعله مسلما وعلى أن جعله موحدا لا يتعلق بسوى الله جل وعلا، لا يتعلق بشمس ولا قمر ولا شجر ولا حجر ولا شيء من الأشياء، فالمعبود عنده واحد أحد فرد صمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفؤا أحد سبحانه وتعالى. قال: حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، وحق العباد على الله ألا يعذب من لا يشرك به شيئا. ففرح معاذ فقال: يا رسول الله، أفلا أبشر الناس؟ قال: لا تبشرهم فيتكلوا، لا تبشرهم فيتكلوا. جاء الإسلام لمحاربة جميع أنواع الصنمية والوثنية وتعليق القلوب برب البرية وحده لا شريك له. هذه الآية من آيات التوحيد، والتوحيد أعظم حق من حقوق الله على العبيد، فيحسن بنا أن ندندن دندنة ولو سريعة حول موضوع توحيد الباري جل وعلا. واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. فالله تبارك وتعالى في كتابه ماذا يقول؟ ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله. ويقول وقضى ربك ألا تعبدوا، قضى أمر وأوصى ألا تعبدوا إلا إياه. وعند التأمل نجد أن كل نبي يصدر دعوته مع قومه بهذا الأصل، إذ هو أصل الأصول، عليه تنبني جميع الكليات الشرعية الأخرى من صلاة وزكاة وصيام وحج وهلم جرى من الأركان والفرائض والواجبات، بلها المستحبات. انظروا مثلا ما هو شعار جميع الأنبياء؟ اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. وقرأ الكسائي ما لكم من إله غيره. قد يسأل طالب العلم عن هذه القراءة الكسائية كيف نعربها؟ ما لكم من إله غيره، هذا نعت تابع لمنعوته في الجر، وما لكم من إله غيره بماذا نعربها يا محمد؟ كيف خبر؟ هو نعت على الأصل. ما لكم من إله غيره نعت ماذا؟ نعت الإله، لكن الإله مجرور. أحسنت، زائدة، لأن من هنا تسمى عند علماء العربية زائدة، وهي ليست زائدة في القرآن إذ لا زوائد في القرآن، إنما هي صلة للتوكيد. لا إله إلا الله، أي لا من إله إلا الله. عندما تقول لا رجل في الدار، أي لا من رجل في الدار، هذا هو التقدير، واضح؟ فهنا اعبدوا الله ما لكم من إله، ما نافية، ومن زائدة إعرابا لا معنى، واضحة؟ كما مر معنا في الدروس الماضية، وقلت لكم إن من تزاد في العربية وتزاد في القرآن إعرابا لا معنى مع ثلاثة أشياء، مع الفاعل ما جاءنا من بشير ولا نذير، أي ما جاءنا بشير ولا نذير، ومع المفعول هل تحس منهم من أحد، أي هل تحس منهم أحدا، ومع المبتدأ وما من دابة، أي وما دابة في الأرض إلا على الله رزقها، تزاد مع الفاعل والمبتدأ والمفعول. قال تعالى ولا حرمنا شيئا، ولا حرمنا من شيء، هكذا قال، أي ولا حرمنا شيئا، ولا حرمنا من شيء، دخلت لا تزاد إلا مع هذه الثلاثة، بشرط أن تصدر الجملة بنفي أو شبهه، والمراد بشبه النفي الاستفهام، هل تحس، هل تحس منهم، هذا استفهام، أو نهي، فالنهي أيضا يسمى شبه الاستفهام عند علماء العربية. من أين خرجنا؟ من قراءة الكسائي اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، فهو نعت باعتبار ماذا؟ باعتبار المحل، أحسنت، والقراءة الأخرى على الأصل في النعت. فشعار الأنبياء هذا غرضنا، وإنما خرجنا إلى قراءة الكسائي فانجر بنا الحديث إلى من الزائدة وما يتعلق بها. فشعار الأنبياء اعبدوا الله، قالها نوح، وقالها هود، وقالها شعيب، وقالها صالح، وقالها جميع الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. ومن أجمل تعابير القرآن ما جاء في سورة النمل، أإله مع الله بل هم قوم يعدلون، أإله مع الله. ثانية، بل أكثرهم لا يعلمون، أإله مع الله قليلا ما تذكرون، أإله مع الله، قل تعالى الله عما يشركون، أإله مع الله، قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. ولولا الإطالة لقرأنا الآيات. فينكر، يستفهم منكرا على هؤلاء، أإله مع الله في هذه السورة العظيمة. واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا، انتقل إلى الوصاية بالوالدين بعد أن أوصى بحقه، قارن حقه بحق الوالدين. وكثيرا ما يفعل ربنا ذلك في كتابه، كقوله وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا، أليس كذلك؟ لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. وتلاحظون أنه عد فعل الإحسان بالباء، علما أن فعل الإحسان إنما يعد بإلى، تقول أحسنت إليه، لا تقول أحسنت به. قال بعض علمائنا وإنما عدي بالباء لتضمنه معنى البر، واضح؟ وإنما عدي بماذا؟ بالباء لتضمنه معنى البر، كما في قوله مثلا لأصلبنكم في، ضمن هذا الظرف معنى الاستعلاء أي على جذوع النخل، واضح؟ أأمنتم من في السماء، ضمن أيضا معنى العلو، وهكذا وقس. وكقوله تعالى مثلا عينا يشرب بها، إنما عبر بالباء ولم يعبر بمن، لأن الأصل في هذا الفعل أن يعدى بمن، شرب من العين، ولم يقل عينا يشرب منها، إنما قال يشرب بها لتضمنه معنى الارتواء، عينا يشرب بها، فهم المعنى؟ واضح؟ عينا يشرب بها لتضمنه معنى الارتواء، لتضمن الفعل معنى الارتواء أي يرتوون بها. وهذا كثير في العربية وفي هذا الكتاب العجاب، فتأملوه رحمكم الله وإيانا. واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا. وإحسانا هنا مفعول مطلق بفعل مقدر، أي وأحسنوا بالوالدين إحسانا، أحسنوا إلى الوالدين إحسانا إذا عديناه على أصله. وإذا أردنا أن نخرج لكم معنى التضمن الوارد في الفعل فنقول بروا، بروا بالوالدين برورا، نقول بر يا بروا، ففعل الأمر منه بروا، واضح المعنى؟ وبالوالدين أحسنوا إلى الوالدين إحسانا. وقد أوصى ربنا جل وعلا بالوالدين، والنصوص في هذا الباب كثيرة في هذا الكتاب، كمثل قوله تعالى ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه ضعفا على ضعف وهنا على وهن، وفصاله في عامين، أي وفطامه في عامين، سمي الفطام فصالا لأن الرضيع ينفصل عن ثدي أمه، يفصل عن ثدي أمه، فسمي الفطام فصالا، وفصاله في عامين، أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير، وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما. وقال في سورة الأحقاف ووصينا الإنسان بوالديه حسنا، وقرئت إحسانا، حسنا حملته أمه كرها وقرئت بالضم، حملته أمه كرها ووضعته كرها، وحمله وفصاله 30 شهرا. ومن هذه الآية استنبط الإمام علي بن أبي طالب رضي الله عنه بدليل الإشارة أن أقل الحمل 6 أشهر، لأن الله قال في البقرة والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة، وقال هنا وحمله وفصاله 30 شهرا. فأقل مدة الحمل على ما استنبطه الإمام علي 6 أشهر، وهذا وارد وواقع، قد لا يعيش لكن في زماننا يوضع في تلك القارورة الزجاجية ثم يتابع معه الأطباء. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. وهذا يذكره الأصوليون في ماذا؟ في دلالة الإشارة، عندما درست في المراقي دلالة الاقتضاء ودلالة الإيماء درست دلالة الإشارة، لكننا قليل ما نراجع، قليلا ما نراجع يا عبد اللطيف. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. هذا إنما استفيد بالإشارة. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، وبالوالدين إحسانا. إذا النصوص في القرآن كثيرة، ويكفينا هاتين، ويكفينا هاتان الآيتان. أما من السنة فيقول الحبيب المصطفى: رضا الله في رضا الوالدين، وسخطه في سخطهما. ويقول عليه الصلاة والسلام: رغم أنف امرئ، أي لصق أنفه بالرغام وهو التراب، دعا عليه رسول الله بالذلة والحقارة والمهانة، لأنه قد فرط في سر العز وهو بر الوالدين. رغم أنف امرئ أدرك والديه أو أحدهما فلم يغفر له. قل آمين، فقلت آمين. ولولا قلة الوقت لا علقت على هذا الحديث، لأن فيه ثلاثة جمل: رغم أنف امرئ أدرك رمضان فلم يغفر له إلى آخره، رغم أنف امرئ ذكرت عنده فلم يصلي علي. جبريل يقول للنبي: رغم أنف امرئ ذكرت عنده فلم يصل، نعم ذكرت عنده فلم يصلي عليك. واضح. ثم قال: رغم أنف امرئ أدرك والديه أو أحدهما فلم يغفر له. قل آمين، فقلت آمين. الذي يدعو هو جبريل، والذي يؤمن على دعائه هو النبي الجليل. فأي دعاء هذا؟ عافانا الله وإياكم. اللهم وفقنا لبر أبائنا أحياء وأمواتا، ومن برهم بعد الموت الدعاء لهم والتصدق عليهم والإحسان إلى أصدقائهم كما جاء في بعض الأحاديث. ومن النصوص أيضا أن النبي عليه الصلاة والسلام سأله أحد الصحابة، ولعله ابن مسعود، فقال له: أي العمل خير؟ قال: الصلاة على وقتها. قلت: ثم أي؟ كما في الصحيحين. قلت: ثم أي؟ قال: بر الوالدين. قلت: ثم أي؟ قال: الجهاد في سبيل الله. فقدمه على الجهاد في سبيل الله. ومن الأحاديث التي تحفظون وتشتهر على ألسنة الخطباء قوله عليه الصلاة والسلام عندما سأله الرجل: من أولى الناس بحسن صحابتي يا رسول الله؟ فقال له: أمك. قلت: ثم من؟ قال: أمك. قلت: ثم من؟ قلت: ثم من؟ قال: أمك. قلت: ثم من؟ قال: أبوك. فجعل للأم ثلاثة أرباع البر، جعل للأم ثلاثة أرباع البر. لا إله إلا الله. وبالوالدين أحسنوا إحسانا. ثم انتقل إلى الثالث: وبذي القربى. المراد بصاحب القربى، أنه عبر بالمفرد ذي، والمراد اسم الجنس، أي وبذوي القربى، أي بأصحاب القربى وهم المقربون كالإخوة والأخوات، بعد ذكر الأبوين، كالإخوة والأخوات والأعمام وأبناء الأعمام والأخوال وأبناء الأخوال والعمات والخالات، كل هؤلاء من المقربين. أي أحسنوا إلى المقربين إحسانا ماديا أو معنويا، فالإحسان نوعان: مادي ومعنوي. ابتسامة في وجه أخيك صدقة، لا تحقرن من المعروف شيئا، ولو أن تلقى أخاك بوجه، ولو أن تلقى أخاك بوجه طلق. اللهم صل على محمد وآله وصحبه. وبذي القربى، القربى فعلى بمعنى القرب، مصدر بمعنى القرب، كما نقول الرحمة والرحم. نعم. فأمر الله جل وعلا وأوصى تبارك وتعالى بماذا؟ بالإحسان إلى المقربين عند إخراج الزكاة إن كانوا فقراء، وبالصدقات، وبالمعاملات الحسنة، وبصلة الرحم للعمة والعم والخالة والخالي والأخ والأخت، وهكذا. كل هذا يدخل في عموم الإحسان. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول هاهنا من سره، من سره من السرور بالسين، من سره أن يبسط له في رزقه بتسعة الرزق، عليك بهذا، من سره أن يبسط له في رزقه وينسأ له في أثره فليصل رحمه. ومعنى ينسأ له في أثره أي أن يطيل الله في عمره. واختلف العلماء في إطالة العمر هل هي مادية أم معنوية، مادية واضحة بزيادة العمر، أم معنوية بأن يجعل الله جل وعلا في عمرك بركة. بعض الناس في أعمارهم وفي أوقاتهم بركة، يقومون في شهر بما يقوم به غيره، بما يقوم به غيرهم في سنوات. كان بعض العلماء يكتب في ساعة ما ينسخه النساخ في ساعات، وذلك للبركة في العمر. ما ينسخه النساخ، زمان كان النساخ ينسخون بأيديهم، الآن المطابع، يكتب في ساعة ما ينسخه النساخ في ساعات، وذلك لما جعل الله له من البركة في العمر. وأذكر مثلا العلامة النووي، توفي سنة 76 و700 من علماء القرن الثامن، يحيى النووي الدمشقي، ممن أجمعت عليه كلمة العلماء رحمه الله، وهو من الصالحين الأولياء، جعل الله له بركة في عمره، عاش 45 سنة وترك من الطلاب ومن الكتب ما الله به عليم. وأشهر كتبه رياض الصالحين، وشرحه على صحيح مسلم، وكتابه الروضة في الفقه الشافعي، وغيرها كثير رضي الله عنه ورحمه. فهذه البركة المعنوية. ومن العلماء من فسر قوله وأن ينسأ له في أثره بأن يرزق قوة في جسمه، بأن يرزق ماذا؟ قوة في جسمه. وكل ذلك ليس ببعيد، كل ذلك بسبب ماذا؟ صلة الرحم وبذي القربى. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. وبذي القربى واليتامى، اليتيم مر معنا، هذه المادة ترجع إلى الانفراد، واضح؟ كما مر معنا من الناحية اللغوية. واليتيم في العربية من فقد أباه ما لم يبلغ، فإذا بلغ عندنا في الشرع فلا يعد يتيما، إنما يعد يتيما قبل البلوغ. قال عليه الصلاة والسلام لا يتم بعد احتلام، لا يتم بعد بلوغ. أمر الله بالإحسان إلى اليتامى بالزكوات والصدقات، لماذا؟ لأنهم قد فقدوا من يسعى عليهم، فقدوا الأب الحاني الرؤوف الرحيم الذي يسعى عليهم ويكفلهم. قال عليه الصلاة والسلام أنا، انظروا لهذا الحديث، أنا وكافل اليتيم في الجنة كهاتين، وأشار إلى السبابة والوسطى وفرج بينهما، هكذا قال أنا وكافل اليتيم في الجنة كهاتين، قال الراوي وأشار إلى السبابة والوسطى وفرج بينهما. من أراد أن يكون مع الحبيب المصطفى في جنات النعيم فعليه إن استطاع أن يكفل يتيما. اللهم صل على نبينا محمد وآله وصحبه. وهذه الآية وحدها إذا لم نختصر الحديث عنها ستأخذ معنا وقت الدرس كله، ولذلك سنستسمحها بأن نشير إشارات لطيفة عن كل موضوع فيها. قال وبذي القربى واليتامى والمساكين، المساكين والفقراء المحاويج الذين عضهم الفقر بنابه، أمر الله بالإحسان إليهم بالزكوات والصدقات، ألم تقرأوا إنما الصدقات للفقراء، أي إنما الزكوات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة. هذا الذي دلنا على أنها الزكاة المفروضة، هذا من الأدلة على أن الآية تحمل على زكاة الفرض فريضة، أي فرض الله ذلك فريضة فعل مطلق، فريضة من الله. والله عليم حكيم. أحسنت. واليتامى والمساكين، سموا مساكين لأنهم قد أسكنتهم الفاقة والحاجة، ومر معنا هذا في الدروس الماضية ومنها في سورة البقرة، وإذا أخذنا ميثاق بني إسرائيل لا تعبدون إلا الله وبالوالدين إحسانا، هناك لم يقل وبذي، هنا ذكر الباء وحدها في القرآن، وذي القربى واليتامى والمساكين، هناك والمساكين، فنص على المسكنة، ومر معنا أيضا هذا في غير آية البقرة هذه. قال هنا وبذي القربى واليتامى والمساكين، أذكر لكم هنا حديثا لطيفا في الإحسان إلى المساكين والفقراء، قال عليه الصلاة والسلام: الساعي على الأرملة والمسكين كالمجاهد في سبيل الله. الله أكبر. الساعي على الأرملة، بعض الناس بعض الأغنياء وفقهم الله إلى الإنفاق على الأرامل، يبحث عن الأرامل، الساعي على الأرملة يتكفلها ويتحمل تكاليف نفقاتها كل شهر، هنيئا له، هنيئا لمن وفق إلى كفالة أرملة قد فقدت زوجها. الساعي على الأرملة والمسكين كالمجاهد في سبيل الله. اللهم صل على نبينا محمد وآله وصحبه. والأحاديث في هذا الباب كثيرة. وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى، انتقل إلى الجيران حتى تعلموا كيف يكون ويبني الإسلام المجتمع الإسلامي، يبنيه على روابط الأخوة والمحبة والتعاون والتكافل الاجتماعي. سبقنا الغرب إلى هذا بما جاءنا به رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم في الحديث الحسن الطويل الذي سبق لي أن ذكرته لكم، من حديث ابن عمر فيما رواه ابن عساكر وغيره، والحديث ليس في الكتب التسعة فيما أذكر، إنما رواه الإمام ابن عساكر في تاريخه وهو حديث لطيف وقد حسنه بعض العلماء. قال عبد الله بن عمر: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، أنا أسميه حديث التضامن وحديث التكافل الاجتماعي قبل 14 قرنا وزيادة، قال: يا رسول الله، من أحب الناس إلى الله وما أحب الأعمال إلى الله عز وجل؟ فقال له: أحب الأعمال، أحب الناس إلى الله، أنفعهم للناس. سبق لي أن شرحت هذا الحديث في محاضرة خاصة. قال: أحب الناس إلى الله أنفعهم للناس، وأحب الأعمال إلى الله سرور تدخله على مسلم، أو تكشف عنه كربة، أو تطرد عنه جوعا، أو تكشف عنه كربة، أو تقضي عنه دينا، أو تطرد عنه جوعا. ولا أن أمشي مع أخ في حاجة أحب إلي من أن أعتكف في هذا المسجد شهرا، يعني مسجد المدينة. ومن كف غضبه ستر الله عورته، ومن كظم غيظه ولو شاء أن يمضيه أمضاه، ملأ الله قلبه رجاء يوم القيامة. ومن مشى مع أخيه في حاجة حتى تتهيأ له أثبت الله قدمه يوم تزول الأقدام، أي على الصراط. ثم ختمه بقوله: وإن سوء الخلق ليفسد العمل كما يفسد الخل العسل. كله يدور حول آصرة الأخوة والمحبة وما ينبغي أن يكون عليه المجتمع الإسلامي. أحب الأعمال إلى الله سرور تدخله على مسلم، أو تكشف عنه كربة، أو تقضي عنه دينا، أو تطرد عنه جوعا. لا إله إلا الله. قالها هنا واليتامى والمساكين والجار، انتقل إلى الجيران، تحدث عن حق الرحمن، ثم أتبع ذلك بحق من؟ بحق الوالدين، ثم تبع ذلك ماذا؟ حقوق المقربين، ثم اليتامى، ثم المساكين، ثم والفقراء يدخلون في المساكين. ومر معنا الحديث عن الفرق بين المسكين والفقير. ثم انتقل إلى الجيران، قال والجار ذي القربى والجار الجنوب. الجوار، وما أدراكم ما الجوار في الإسلام؟ قوله والجاري معطوف عطفا على ماذا؟ على ما سلف، واضح. وبذي القربى والجاري، واضح. والجاري ذي القربى المراد به قريب الجوار، قريب الجوار. وقيل من جمع مع الجوار قرابة، كي الجوار وكي القرابة، كابن العم أو الخالي أو ابن الخالي ونحو ذلك. والجاري الجنوبي أي الجاري البعيد، أي الجار البعيد. فإن الجنوب في العربية يطلق على البعيد، والجنابة في العربية تطلق أيضا على البعد، فهي ضد القرابة، الجنابة ضد القرابة. والجاري الجنوبي أي الجاري البعيد. وبعضهم قال من ليس بينك وبينه قرابة، والأول أظهر أي البعيد. والعلماء حاولوا أن يتحدثوا عن حد الجار، فبعضهم قال الجوار 40 دارا من كل جهة، فحاولوا أن يتحدثوا عن حد ومسافة الجيران، ولكن في الحقيقة التحقيق هو ما حققه غير واحد من أهل العلم، أن الجوار لم يحد بمسافة، لم يحد بمسافة، ليس لنا حد بالمسافة، لا لغة ولا شرعا، لا لغة ولا شرعا. قال تبارك وتعالى والجار الجنوبي، ها هنا يتدخل رسول الله فيقول والله لا يؤمن، والله لا يؤمن، والله لا يؤمن. فقالوا من يا رسول الله؟ قال من لا يأمن جاره بوائقه، جمع بائقة أي مهلكة، لا يأمن جاره أذاه، هذا هو المعنى. البوائق هنا يدخل فيها جميع أنواع الأذى وجميع أنواع الهلاك. وانظروا إلى واقعنا اليوم، عندما ابتعدنا عن آداب الإسلام وشريعة الإسلام، كيف يؤذي كثير من الجيران جيرانهم برمي الأزبال وبصخب الموسيقى المحرمة وبما يقع في الأعراس إلى صلاة الصبح عياذا بالله، والجيران فيهم مرضى وفيهم من سيقومون باكرا للعمل وفيهم وفيهم، ويبقى هذا العرس الماجن إلى ما بعد صلاة الصبح عياذا بالله. والله المستعان، ولا حول ولا قوة إلا بالله، ولله الأمر من قبل ومن بعد. والله لا يؤمن أي لا يصل إلى درجة الإيمان الكامل، لا يصل إلى الدرجة الكاملة في الإيمان، لم يسحب عنه أصل الإيمان. لكن لا يمكن أن يكون من الأولياء من كانت هذه صفاته. وقال عليه الصلاة والسلام في الحديث الآخر وهو يتحدث عن الجيران، قال خير الجيران خيرهم لجاره، وخير الأصحاب خيرهم لصاحبه. خير الأصحاب خيرهم لصاحبه، هكذا بدأ الحديث، لكن بدأت بالجيران نظرا للموضوع. قال خير الأصحاب خيرهم لصاحبه، وخير الجيران خيرهم لجاره. وجاءه رجل فقال: يا رسول الله، إن لي جارين، فإلى أيهما أهدي؟ فقال له عليه الصلاة والسلام: إلى أقربهما دارا. وهذا يدلك على أنه الأقرب فالأقرب يكون على أنه بالأقرب فالأقرب يكون الإحسان، والجاري ذي القربى والجاري الجنوبي الأقرب فالأقرب. وكان المتقدمون إذا طبخ مرقة كما قال عليه الصلاة والسلام فأكثر ماءها وماذا؟ وتفقد جيرانك كما قال عليه الصلاة والسلام. في زماننا هذا قل التهادي بين الجيران، وقل التعاطف والتراحم بين الجيران بسبب هذه العولمة وبسبب هذه المادية القاتلة. أما أيام كنا صغارا كنا نعيش ذلك في الحقيقة بين الجيران، أما الآن فقد ضعف مع الأسف الشديد، حتى إنه قد يموت الجار إذا لم يكن معه أحد ولا يدري به جيرانه، عافانا الله وإياكم. والجار ذي القربى، اللهم صل على نبينا محمد وآله وصحبه. فالجوار إخواننا أوصى به النبي صلى الله عليه وسلم، حتى قال: ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيجعله من الورثة، حتى ظننت أنه سيورثه، وذلك بأن يجعله من الورثة. إذا تثأب أحدكم فليضع يده على فيه كما قال عليه الصلاة والسلام. نسيتها أخي الكريم. وجاء في الحديث: إذا تثأب أحدكم فليكظم ما استطاع، فليكظم، لأن ذلك من الشيطان، فليكظم ما استطاع. والكظم في العربية الحبس، كظم القارورة سدها حبسها. والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس كما مر معنا في آية آل عمران، في آية البقرة: لا إله إلا الله، ما الذي حدث لك؟ لا إله إلا الله. والجار ذي القربى والجار الجنوبي، بعد الحديث عن الجيران وتأسيس الألفة والتعاون والتكافل بينهم حتى يسود الوئام والتعاون في المجتمع الإسلامي، انتقل إلى من يكون بينك وبينه رفقة. قال: والصاحب بالجنب، هو كل من يرافقك في أمر حسنين، كل من يرافقك في معروف، كالزوجية يدخل في ذلك الزوجية والتعليم والتجارة والسفر ونحو ذلك. فالزوجة صاحب بالجنب ترافقك في الحياة الزوجية، أليس كذلك؟ وفي التجارة يرافقونك في التجارة، فهؤلاء أصحاب بالجنب. في التعليم الذي يجلس بجانبك حال حفظ القرآن أو حال دراسة العلم مطلقا، فهذا صاحب بالجنب، واضح؟ ويدخل في ذلك من تسافر معه، يجلس معك في الطائرة أو في الحافلة أو في السيارة، فهذا يدخل في عموم والصاحب بالجنب. وهذا ما حققه علماء التفسير رحمهم الله تعالى رحمة واسعة، وانظروا الكشاف وغيره من كتب التفسير. والصاحب بالجنب وابن السبيل، وهو المسافر الغريب المنقطع عن بلده وقد فقد ما في يده، مسافر الغريب المنقطع عن بلده وقد فقد ما في يده، ما عنده نفقة للأكل ولا للشرب ولا للسكنى، فهذا جعله الله تبارك وتعالى من ماذا؟ من مصاريف الزكاة في آية إنما الصدقات للفقراء إلى آخره. وابن السبيل، قد تقول لماذا أضافه إلى الطريق؟ قال علماؤنا: وإنما أضيف المسافر الغريب المنقطع عن بلده وقد فقد ما في يده، قالوا إنما أضيف إلى الطريق لملازمته لها من كثرة المرور والمشي والسفر، أضيف إليها كأنه صار ابنا للطريق، وفي الحقيقة ليس كذلك. ولذلك يصعب ترجمة القرآن إلا من عالم بالتفسير. ابن السبيل كيف ستترجمها بالفرنسية؟ لوفيس دو لا غو لا تعطيك شيئا. كما مر معنا في البقرة، هن لباس لكم وأنتم لباس لهن، لا يمكن أن تترجم على حالها إذا لم يترجم تفسيرها. والمراد بتفسيرها هن سكن لكم وأنتم سكن لهن. وهنا المراد بابن السبيل المسافر الغريب المنقطع عن بلده. واضح؟ لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. وابن السبيل. وما ملكت، ختم جل وعلا بالعبيد والإماء، قد مر معنا الحديث عنهم في آيات مرت في هذه السورة المباركة وفي غيرها. وما ملكت أيمانكم، هم المماليك من العبيد والإماء، ضعاف الحيلة لامتلاك غيرهم لهم. أوصى بهم الله تبارك وتعالى بعتقهم من خلال الزكاة المفروضة، فقال جل وعلا وفي الرقاب، أي وفي عتق الرقاب من خلال الزكاة. ومر معنا في الدروس الماضية أن الإسلام وجد الرق أي العبيد والإماء ظاهرة اجتماعية تحتاج إلى علاج، ولا يمكن القضاء عليها بضغطة زر كما يقولون في زماننا هذا، إنما تحتاج إلى شيء من التدرج كما فعل فيما هو أقل منها، تدرج في تحريم الخمر وتدرج في الحجاب وهلم جرا فيما تدرج فيه الإسلام، فكيف بك بظاهرة اجتماعية دولية كما مر معنا في الدروس الخالية؟ فماذا صنع الإسلام؟ ضيق ماذا؟ ضيق المداخل ووسع المخارج والمصارف، هكذا فتح باب العتق، عتق رقبة في كفارة اليمين، وفي ماذا؟ وفي كفارة قتل الخطأ، وفي كفارة الظهار، وكان يوصي عليه الصلاة والسلام بعتق العبيد. فالإسلام جاء لتحرير العبيد لا كما يزعم أعداء الإسلام، حتى قال عليه الصلاة والسلام وهو يجود بروحه ليلتحق بالرفيق الأعلى، قال الصلاة الصلاة الصلاة الصلاة، الزموا الصلاة الزموا الصلاة. وما ملكت أيمانكم، أي ارحموا اعتقوا، قدر ما شئت مما يعطي مراد النبي صلى الله عليه وسلم. وما ملكت أيمانكم، ارحموهم اعتقوهم. ومن الأحاديث العجيبة في هذا الباب ما أذكره الآن وسبق لي ذكره، أنه عليه الصلاة والسلام قال إخوانكم خوالكم فمن كان هكذا قال، فمن كان أخوه تحت يده، سماهم إخوانا، فمن كان أخوه تحت يده انظروا فليطعمه مما يطعم، ما يعطيه الشياطة كما يقول المغاربة، لا يعطيه الفضل الزائد عن الحاجة، لا، فليطعمه مما يطعم، إن أكل اللحم أعطاه اللحم، إن أكل الشواء أعطاه الشواء، لا أن يأكل سيده الشواء ويعطيه الخبز وحده، فليطعمه مما يطعم وليلبسه مما يلبس، هذا رسول الهدى صلى الله عليه وسلم. ثم قال ولا تكلفوهم ما لا يطيقون، بالأعمال، لا تكلفوهم ما لا يطيقون، فإن كلفتموهم فأعينوهم. اللهم صل على محمد وآله وصحبه. إذن يدعو إلى العتق، وقبل أن يعتق الإنسان أعطاه الطريقة التي يعامل بها خدمه. هذا رسول الله. أما ما كان يجري على العبيد في الحضارة الرومانية والحضارة الكسروية والحضارة الصينية والهندية وما إلى ذلك من الحضارات، فالهمجية الرعناء والجحيم نفوا عنهم مفهوم الإنسانية. لكن نبي الإسلام ماذا يقول؟ إخوانكم خولكم. اللهم صل على حبيبنا محمد وآله وصحبه. ومر معنا الحديث عن هذا فيما مضى، لكن هنا جاء الحديث عنه. وما ملكت أيمانكم. إذن ختمت الآية بهذه الوصية، أي الإحسان إلى العبيد والإماء الأرقاء. اعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت عشرة. ختم الآية بقوله إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا. أصحاب هذه الصفات لا يحققون توحيد رب الأرض والسماوات كما يحب الله ويرضى، ولا يبرون آباءهم وأمهاتهم، ولا يرحمون يتيما ولا مسكينا ولا مقربا ولا جارا. لماذا؟ لأن فيهم الاختيال والعنجهية والكبرياء والعجب. الإنسان المتكبر المعجب بنفسه الذي يرى غيره حقيرا، هذا لا يمكن أن يحقق تلك الوصايا الربانية التي ذكرها الله جل وعلا في هذه الآية العظيمة. إن الله لا يحب، قال بعض العلماء هذه علة لأمر هذه علة لنهي محذوف. لا تتكبروا ولا تتفاخروا، إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا. وبعض العلماء ربطها بما قبلها كما صنعت لكم ابتداء. من كانت هذه الصفات عياذا بالله غالبة عليه، وركز القرآن على صفتين ذميمتين، صفة الكبرياء وصفة الافتخار. إن الله لا يحب ولا يرضى عمن كانت فيه هاتان الصفتان الذميمتان، صفة الاختيال وصفة الافتخار. فما هو الاختيال؟ قلت لكم هو التكبر والتعالي. التكبر وماذا؟ والتعالي. قال عليه الصلاة والسلام كل ما شئت والبس ما شئت من غير ماذا؟ من غير سرف أي إسراف، ولا مخيلة أي ولا اختيال وخيلاء وتكبر. هذا هو المعنى. قد تقولون لماذا سمي المختال، لماذا سمي المتكبر مختالا، لماذا سمي المتكبر المعجب بنفسه مختالا؟ لا شك أن له علاقة بالاختيال وهو التكبر، لكن استل بعض العلماء معنى لطيفا، وهو قالوا سمي مختالا لأنه يتخيل نفسه بما يتخيل لنفسه، هكذا يتخيل لنفسه من الأوصاف والسجايا والمزايا ما ليس لغيره، فيستعلي بذلك على خلق الله تبارك وتعالى، كي يتخيل رسوله أحسن من كل شيء. فهم المعنى؟ فخور. فخور صيغة مبالغة على وزن فعول، كما نقول فلان صابر وصبور أي كثير الصبر، فلان آكل وفلان أكول صيغة مبالغة. الفخور صيغة مبالغة كما قلنا، أي شديد الفخر والافتخار بنفسه بأقواله بأفعاله بنسبه بحسبه، كلامه يدل على ذلك، حيث يكثر من ماذا؟ من ذكر مزاياه، أنا من ذكر مزاياه، مفتخرا على غيره بأفعاله وبمناقبه. واضح؟ هذا هو المعنى. إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا. انتبهوا، بعدها قال الذين يبخلون. قال بعض العلماء موضع هذه الجملة من الإعراب بدل مما قبلها، أي بدل من قوله إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا، أي خاتمة الآية السالفة مبدل منه. الذين يبخلون بدل، واضح؟ هذا إعراب، وفيها وجوه من الإعراب كثيرة. بعضهم قال مبتدأ خبره محذوف، وبعضهم قال خبر لمبتدأ محذوف، واضح؟ وانظروا غيرها من الأعراب في روح المعاني وفي الدر المصون للسمين الحلبي، فهذه من الكتب التي تعنى بوجوه الأعاريب. وصاحب الدر المصون تلميذ أبي حيان، تلميذ الإمام الأندلسي أبي حيان، وإذا قال الشيخ فيعني شيخه أبي حيان. على القول الأول يكون المعنى إن الله لا يحب المختالين المتكبرين الفخورين، ولا يحب البخلاء، بما أنعم الله عليهم الآمرين غيرهم بالاقتداء بهم في صفة البخل الذميمة في هذه الخصلة القبيحة، وأبئس بها من خصلة، واضح؟ الكاتمين ما آتاهم الله من فضله. فهمتم المعنى؟ زين. مر معنا الحديث عن البخل، قلنا البخل إمساك اليد عن نفع الغير ضد الجود والكرم، نقول بخل وبخل، والفعل فيه بخلا وبخلا كما مر معنا، بخل بخلا، بخل بخلا، ماذا؟ اي نعم، وقرئ بذلك كما تعلمون في علم القراءات. الذين يبخلون، انتبهوا لهؤلاء، نعوذ بالله من سخط الله. مر معنا كما تلاحظون ماذا؟ مر معنا الوصاية بالإحسان إلى الوالدين، أولا أن تحسن إلى ربك بماذا؟ بالتوحيد، كما قال عليه الصلاة والسلام الدين النصيحة، الدين النصيحة، الدين النصيحة. قلنا لمن يا رسول الله؟ هل تنصح الله؟ لا، المراد ماذا؟ ما المراد بالنصيحة؟ تحقيق العبودية. قلنا لمن يا رسول الله؟ قال لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم، رواه الإمام الترمذي. فإحسانك إلى ربك بتحقيق عبوديته، وإحسانك في تحقيق العبودية إنما هو إحسان إلى نفسك. فبعد أن تحدث إلى الإحسان في عبودية الله والإحسان إلى الوالدين، وهلم جرا إلى العاشر وهو الإحسان إلى ابن السبيل، ختم بقوله إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا، ثم بينا ماذا؟ ثم بينا هؤلاء الأصناف الذين لا يعرفون إلى وجوه الإحسان أبوابا. من هم يا رب؟ الذين يبخلون. ويا ليتهم يبخلون في أنفسهم بما أنعم الله به عليهم، فيقبضون أيديهم عن نفع الغير، بل لم يكتفوا بالبخل في أنفسهم، بل أرادوا أن يبخل غيرهم كما بخلوا، نعوذ بالله من سخط الله، نعوذ بالله من اللؤم، ويامرون الناس بالبخل. لم يكفيه أن منع الناس، بل يريد أن يقتدي الناس به في المنع. هذا ذكرني بحال المنافقين عندما قال الله فيهم: ودوا لو تكفرون كما كفروا فتكونون سواء. يتمنون أن يكفر غيرهم حتى يكونوا معهم سواء في الكفر. وكما قال بعض السلف: تود الزانية لو أن النساء كلهن زنينا. لماذا؟ لتنفي عن نفسها الفضيحة والعار. يبخلون ويأمرون الناس بالبخل. ولا يحض على طعام المسكين. هو لا ينفق، لا ينفق ولا يأمر غيره أن ينفق. وهؤلاء لا ينفقون ويأمرون غيرهم بأن لا ينفقوا، فكيف يحضونه؟ نعوذ بالله من الخذلان. هنا نقول نعوذ بالله من اللؤم ونعوذ بالله من الخذلان. إذا لم يكن من الله عون للفتى فأول ما يقضي عليه اجتهاده. ولذلك قال علماؤنا: هذه الآية في المنافقين، في هؤلاء الكفرة المنافقين. وقال علماؤنا: هي في اليهود، فالآية في طوائف الكفر والضلال من اليهود وماذا؟ من اليهود والمنافقين وغيرهم. والعبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، حيث إن علماءنا ذكروا أنها في المنافقين، وذكروا أيضا أن من أسباب النزول كما حكى أبو جعفر بن جرير في تفسيره، شيخ المفسرين رحمه الله، توفي سنة سنة 1300 أبو جعفر الإمام بن جرير رحمه الله تعالى، ذكر أن جماعة من اليهود كانوا يأتون إلى جماعة من الأنصار فيحرضونهم على عدم الإنفاق في سبيل الله، يقولون: خشية أن تفتقروا وتذهب أموالكم. فأنزل الله: الذين يبخلون ويامرون الناس بالبخل. وما ذكره العلماء من أنها في المنافقين ومن أنها في اليهود صحيح، والعبرة بعموم الألفاظ لا بخصوص الأسباب. واضح؟ الذين يبخلون ويامرون الناس بالبخل، الوصف الذميم الثالث، ويكتمون ما آتاهم الله من فضله. انتبهوا، ويكتمون، الكتمان معناه الإخفاء، ويكتمون ما آتاهم، الكتمان معناه الإخفاء، كتم الشيء عني أخفاه. وقوله ما آتاهم الله من فضله اختلف فيه علماؤنا، فقالوا يحتمل أن يكون المراد به المال، قالوا بدليل قوله تعالى: ولا يحسبن الذين يبخلون زد بما آتاهم الله من فضله، ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله هو خيرا لهم بل هو شر لهم، كما مر معنا في آية آل عمران. فنص على قضية ماذا؟ ما آتاهم الله من فضله هناك وهنا، حيث قال هناك: ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله، وهنا ماذا قال؟ ويكتمون ما آتاهم الله من فضله. ولذلك قالوا المال. ولا شك أن اليهود قبحهم الله بخلاء، بخلاء قطعا وجزما، ولكن خرج علماؤنا قوله ويكتمون ما آتاهم الله من فضله، خرجه بعض العلماء في المنافقين، وإن كان اليهود داخلين في العموم، قالوا لأن المنافقين قبحهم الله كانوا يبخلون ويعتذرون أنهم لا يجدون ما ينفقون، واعتذارهم كتمان، ويكتمون ما يعتذرون: لو وجدنا شيئا لأنفقناه، لكن نحن لا نملك شيئا، يخفونه مع العلم أنه موجود في حقيقة الأمر. هذا الاحتمال الأول أنها في المنافقين وأنها في المال، وكتمانهم اعتذار، أي يبخلون ويعتذرون أنهم لا يجدون ما ينفقون. القول الثاني أنها تحتمل أنها في اليهود، وما آتاهم الله من فضله هو العلم بما في التوراة من الحقائق، وعلى رأس ذلك نبوة محمد وصفاته صلى الله عليه وسلم المذكورة في التوراة، كتمها اليهود كما كتمها النصارى في الإنجيل، ومبشرا برسول ياتي من بعد اسمه أحمد، فبشر به في العهد القديم الذي هو التوراة، وبشر به في العهد الجديد الذي هو الإنجيل، وكتم هؤلاء جميعا نبوة النبي صلى الله عليه وسلم. واضح؟ وانظروا إلى الاحتمالين اللذين ذكرت لكما في التحرير والتنوير. واضح؟ ويكتمون ما آتاهم الله من فضله وأعتدنا، أصلها وأعددنا، لكن أبدلت الدال الأولى تاء لثقل، ماذا؟ لثقل الدالين، أعدد أعدد، لثقل الذالين عند فك الإدغام بعد دخول ضمير الرفع. انتبهوا لهذا الكلام الصرفي، هذا كلام صرفي ليس نحويا. أصلها أعددنا، أبدلت الدال الأولى تاء لثقل الذالين، لثقل الدالين عند فك الإدغام بعد دخول ضمير الرفع، وضمير الرفع هنا هو نا. واضح؟ أعتدنا، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. والمراد وهيأنا، لا إله إلا الله. وأعتدنا للكافرين عذابا مهينا، من الإهانة وهي الإذلال، أي أن الله تبارك وتعالى يدخلهم النار وبئس القرار مع كمال الفضيحة والعار وتمام الإذلال والإهانة، نسأل الله السلامة والعافية. وأعتدنا للكافرين عذابا مهينا. ثم انتقل القرآن الكريم إلى عطف، وهذا العطف في قوله والذين ينفقون أموالهم رئاء الناس، قال علماؤنا الواو عاطفة، عطفت جملة على جملة، هي لا شك آية على آية، لكن من الناحية الإعرابية نقول جملة على جملة. قال علماؤنا وهذا العطف إنما شاركوهم في العطف، لأنه قال الذين يبخلون ثم قال والذين ينفقون، هؤلاء قبحهم الله فيهم صفات ذميمة، صفة البخل والأمر به وكتمان النعم والحقائق، كتمان النعم كالمال كما ذكرنا، والحقائق المعنوية كنبوة النبي صلى الله عليه وسلم كما ذكرنا سلفا. فالله تبارك وتعالى أنعم عليهم بنعم مادية بخلوا بها وكتموها، وأنعم عليهم بنعم معنوية بخلوا بها وما نشروها. عطف الله جل وعلا أناسا آخرين غارقين في النفاق مثل هؤلاء لمشاركتهم لهم في ماذا؟ في الذم والقبح وسوء العاقبة. والذين ينفقون أموالهم رئاء الناس ولا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر، اثنتان في القرآن، لا بالله ولا باليوم، الثانية في التوبة، قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر في سورة التوبة، ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله. وهنا لا أحفظ ثالثة في القرآن، هذا بالنسبة للمتشابهات، أحيانا نهدي لطلابنا بعض المتشابهات. والذين ينفقون أموالهم رئاء الناس، هؤلاء الذين لا ينفقون إلا رياء وتسميعا، يريدون أن يراهم الناس ويريدون أن يسمع الناس بأعمالهم نعوذ بالله من سخط الله. اللهم ارزقنا الإخلاص الذي به يتحقق الخلاص برحمتك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. وحتى لا أنسى أذكر بعض النصوص في هذا الباب ونحن نتحدث عن هؤلاء اللئام الذين لا يعملون لذي الجلال والإكرام، إنما يعملون من أجل وجوه الأناب، من أجل الشهرة، ومن أجل أن يعرفهم الناس. قال تعالى: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. حال كونهم مخلصين له الدين حنفاء، أي مائلين عن الدين الباطل إلى الدين الحق، مائلين عن الرياء والسمعة إلى الإخلاص والتجريد، حنفاء. وقال عليه الصلاة والسلام في الحديث القدسي الذي ذكرناه قبل قليل: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه. وسبق لي أن ذكرت لكم في المحاضرات الماضية أن النبي قال كما في البخاري وغيره: أول من تسعر بهم النار ثلاثة نفر. لماذا يا إخوان؟ فتيلة النار هؤلاء المراؤون، لأنهم عملوا أعمالا في ظاهرها الصلاح والتقرب، ولكنهم ما عملوها لله، إنما عملوها من أجل وجوه الناس، ومن أجل الاشتهار، ومن أجل أن يذكروا في القنوات وفي المجلات. قال عليه الصلاة والسلام: أول من تسعر بهم النار ثلاثة نفر. وبدأ عليه الصلاة والسلام بقراءة القرآن وبالعلماء، فقال: يجاء بالقارئ فيقال له: ماذا عملت فيما علمت؟ والقارئ كان يطلق على العالم. فيقول: يا رب قرأت القرآن وأقرأته الناس وفعلت وفعلت. فيقول الله له: كذبت، بل قرأت ليقال فلان قارئ وقد قيل. وتقول له الملائكة: كذبت، تصدق ربها جل وعلا فيه. ثم يأمر الله بطرحه في النار وبئس القرار. يجاء بالثاني فيقول الله له: ماذا عملت فيما عملت؟ يقول: يا ربي ما تركت سبيلا تحب أن ينفق فيها إلا أنفقت أنا الليل وأنا النهار. فيقول الله له: كذبت، بل تصدقت ليقال فلان جواد وقد قيل. وتكذبه الملائكة أيضا. ثم يؤمر به فيطرح على وجهه في النار. ثم يجاء بالثالث المجاهد. في الأول جاء بالقارئ، وفي الثاني جاء بالمتصدق، وفي الثالث يجاء بالمجاهد. فيقول الله له: ماذا عملت فيما علمت؟ فيقول: يا رب قاتلت في سبيلك حتى قتلت. نعوذ بالله، مات في ساحة الوغى، مات في ساحة الحرب، ولكنه مات غير مجرد قلبه لله، غير مخلص عمله لخالقه ومولاه، فكانت النار مأواه، نعوذ بالله من سخط الله. فيقول الله له: كذبت، بل قاتلت ليقال فلان جريء جريء وقد قيل. وتقول له الملائكة: كذبت، تكذبه الملائكة تبعا لربها جل وعلا. ثم يؤمر به فيطرح في النار وبئس القرار. قال علماؤنا: هؤلاء أخذوا أجورهم في الدنيا، أرادوا الشهرة فقد نالوها. فيا طلاب العلم ويا أيها المسلمون عموما، أخلصوا أعمالكم وأقوالكم وأحوالكم لله ربكم، فبالإخلاص يكون الخلاص. اللهم جرد قلوبنا لك، وأخلص أقوالنا وأحوالنا وأفعالنا لك برحمتك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. ومر معنا في الدروس الماضية: إن الرجل ليعمل بعمل أهل الجنة فيما يبدو للناس وهو من أهل النار. لماذا؟ لأنه غير مخلص. إن الرجل ليعمل بعمل أهل الجنة فيما يبدو للناس وهو من أهل النار. وذكرت لكم قصة ذلك المقاتل الذي جرح ولم يصبر في زمان النبي عليه الصلاة والسلام، ثم ذهب وقتل نفسه بالسيف كما مر معنا، ولا أريد أن أطيل عليكم لأننا نحتاج إلى الوقت. فلما رجع الصحابي قال يا رسول الله إن الرجل الذي قلت لنا هو في النار تبعته، فكان من شأنه كيت وكيت. فقال عليه الصلاة والسلام إن الرجل ليعمل بعمل أهل الجنة فيما يبدو للناس وهو من أهل النار. أسأل الله سلامة العافية، لأنه جرح في المعركة وكان مقاتلا شجاعا في نظر الناس، ولكن بعد ذلك لما جاء الصحابة إلى النبي وجاءوا يعني معجبين به وقالوا إن فلانا ما ترك شاذة ولا فاذة إلا تبعها وقاتلها، قال هو في النار، فتعجبوا. فتبعه أحد الصحابة وقال كان كلما أسرع أسرعت وكلما أبطأ أبطأت، قال فجرح جرحا شديدا ولم يصبر، فوضع السيف على الأرض ووضع ذؤابته بين ثدييه وتحامل عليه حتى قتل نفسه. لا إله إلا الله. فعاد الرجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله إن الرجل الذي قلنا لك من شأنه كذا وكذا، فقلت إنه في النار تبعته، فكان من شأنه كذا وكذا. فقال عليه الصلاة والسلام إن الرجل ليعمل بعمل أهل الجنة فيما يبدو للناس وهو من أهل النار، وإن الرجل ليعمل بعمل أهل النار فيما يبدو للناس وهو من أهل الجنة. بمعنى أن الرجل قد يتوب إلى الله ويجرد فؤاده لله ويخلص أحواله وأقواله وأفعاله لله بعد أن عصى مولاه، فيتداركه ربه تبارك وتعالى برحمته وكرمه فيموت على الخير. والذين ينفقون أموالهم رئاء، نقول رياء ورئاء، الرياء والرئاء بمعنى إما نخفف بالإبدال وإما نقرأ بالهمز. والذين ينفقون أموالهم رئاء الناس، مر معنا في البقرة قوله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن ولا ذاك الذي ضرب الله لهم مثلا هناك كالذي ينفق ماله رئاء الناس ولا يؤمن بالله واليوم الآخر، ماشي ولا باليوم، لذلك ذكرت لكم ذلك، ولا يؤمن بالله واليوم الآخر، فمثله كمثل صفوان الحجر الأملس عليه تراب فأصابه وابل فتركه صلدا، بمعنى لا ينتج كما مر معنا، لا يقدرون على شيء، بمعنى تلك الأعمال لا تنفع، كما أن ذلك المطر لا ينفع لأنه نزل على صفوان، لا يقدرون على شيء مما كسبوا والله لا يهدي القوم الكافرين. والثانية في سورة إبراهيم لا يقدرون مما كسبوا على شيء، في سورة إبراهيم هاتان متشابهتان في القرآن اثنتان فقط. والذين ينفقون أموالهم رئاء الناس ولا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر، ماذا قال عنهم؟ ومن يكن الشيطان له قرينا فساء قرينا، واضح؟ لا يؤمنون بالله ولا باليوم، ينفقون أولا ينفقون أموالهم من أجل وجوه الناس ومن أجل الشهرة. الأمر الثاني، وفي الحقيقة ما الذي دفعهم إلى ذلك؟ عدم إيمانهم بالله واليوم الآخر لنفاقهم وفساد قلوبهم، ولا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر. والذين ينفقون أموالهم رئاء الناس ولا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر، ومن يكن الشيطان له قرينا فساء قرينا. لا إله إلا الله، كأني بربي جل وعلا يذكر علة فساد قلوبهم، علة نفاقهم وتمردهم، أي أنهم صاحبوا الشيطان اللعين، وكل من يصاحب ويلازم الشيطان اللعين فإنه سيكون من أنصاره وجنوده، والله حذرنا منه في قوله إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير، أليس كذلك؟ وقد ذكر جل وعلا قصة آدم مع إبليس في سبع سور من كتابه، وبعبارة أخرى في سبعة مواضع في سبع سور من كتابه تحذيرا لعباده من شر الشيطان ودسائسه، ابتداء من سورة البقرة، ثم ذكر سورة الأعراف، ثم ذكر ذلك في سورة الحجر، وفي سورة الإسراء، نعم، وفي سورة الكهف، وفي سورة طه، وفي سورة صاد، وفي سورة صاد. قال علماؤنا: لماذا كرر جل وعلا قصة آدم مع إبليس؟ يمكن أن يذكرها مرة واحدة أو مرتين، ولماذا تكررت بأساليب مختلفة وبتفننات لغوية قرآنية عظيمة؟ قالوا: من الحكم تحذير العباد من شر الشيطان اللعين الذي أوقع أبوينا في المعصية. لا إله إلا الله. قال تبارك وتعالى: ومن يكن الشيطان، جملة شرطية، فعل الشرط يكن وجواب الشرط أين هو؟ ومن يكن الشيطان له قرينا فساء، الجملة المدخولة بالفاء، فالفاء رابطة بين الشرط والجواب كما تعلمون. ومن يكن الشيطان، مر معنا الحديث عن الشيطان في اللغة العربية من شاطنا بمعنى بعد، ومن ذلك قول العرب: بئر شطون، أي بعيدة القعر. والشيطان هو المبعد من رحمة الله، واضح؟ هو المبعد من رحمة الله. والشيطان في اللغة العربية هو المارد، فكل متمرد تطلق عليه العرب ماذا؟ تطلق عليه العرب هذا اللفظ، كما قال الشاعر في مدح سليمان: أيما شاطن عصاه عكاه. شاطن جاء على اسم فاعل، أي مارد متمرد. ثم يلقى في القيد والأغلال، هذه تتمة البيت، حضرني هذا البيت: أيما شاطن عصاه عكاه ثم يلقى في القيد والأغلال، لأن الله سخر لسيدنا سليمان ذلك، كما قال في سورة ماذا؟ في سورة سبأ. ماذا قال في سورة سبأ؟ ومن الجن من يعمل بين يديه بإذن ربه، واضح؟ ومن يزغ منهم عن أمرنا نذقه من عذاب السعير، يعملون له ما يشاء من محاريب وتماثيل وجفان كالجواب وقدور الراسيات. قال في سورة صاد: والشياطين كل بناء وغواص وآخرين مقرنين في الأصفاد. وآخرين مقرنين، أي مسلسلين، وآخرين مقرنين في الأصفاد. نعم. قال تبارك وتعالى: ومن يكن الشيطان له قرينا فساء قرينا. القرين فعيل بمعنى مفاعل، كقولنا خليط بمعنى مخالط، فلان خليط فلان أي مخالطه. كذلك هنا القرين بمعنى المقارن، فهو اسم فاعل كما تعلمون، والمراد به المصاحب الملازم، كما قال الشاعر: إذا كنت في قوم فصاحب خيارهم، ولا تصحب الأرداء فتردى مع الردي، عن المرء لا تسل وسل عن قرينه، فكل قرين بالمقارن يقتدي. ويصح: فكل قرين بالمقارن يقتدي، ولكن الصواب: فكل قرين بالمقارن يقتدي. لا إله إلا الله. ومن يكن الشيطان له قرينا فساء، هذا فعل ماض يدل على الذم بمعنى بئس، فبئس هو قرينا، فقرينا تمييز من فاعل ساء المستتر، فانتبهوا. فساء قرينا أي فساء هو ضمير مستتر، فقرينا تمييز من الفاعل الذي هو ضمير مستتر. لا إله إلا الله. قال علماؤنا: وفي هذه الآية درس قرآني كما ذكرت لكم سلفا، وهو التحذير من دسائس وإغواءات الشيطان اللعين. فبعزتك لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين. قال: فبما أغويتني لأقعدن لهم صراطك المستقيم. ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين. وفي الحديث: إن الشيطان قعد لابن آدم في جميع أطرقه. الأطرق هنا جمع طريق، نقول طرق وأطرق. فالشيطان اللعين يجلس ويقعد للإنسان في جميع طرق الخير عياذا بالله. ومن يكن الشيطان له قرينا فساء قرينا. فهؤلاء البخلاء في الآية الماضية المدروسة، وهؤلاء الكاتمون ما آتاهم الله من فضله، سواء كان ماديا أو معنويا، سواء كان مالا أو علما، وهؤلاء المراؤون المنفقون أموالهم من أجل وجوه الناس ومن أجل الشهرة، إنما حملهم على ذلك تباعهم لماذا؟ لوساوس الشيطان ودسائسه. ومن يكن الشيطان له قرينا فساء قرينا. فربنا يحذرنا من إغواء الشيطان اللعين. وفي الحديث: ما منكم من أحد إلا ومعه قرين. قالوا: وأنت يا رسول الله؟ قال: نعم، إلا أن الله أعانني عليه فأسلم. فكل إنسان معه قرين يدعوه إلى الشر، يدعوه إلى النوم عن صلاة الصبح، يزين له الفراش، يزين له النظر إلى الحرام، يزين له أكل الربا، يزين له الزنا، يزين له كل ما يغضب الله تبارك وتعالى، ويكره له كل ما يقرب إلى الله من صلاة وزكاة وصيام وغض بصر ونحو ذلك من أفعال البر. وقال ابن مسعود: إن للشيطان لمة وللملك لمة، أما لمة الشيطان فإعاد بالشر وتكذيب بالحق، وأما لمة الملك فإعاد بالخير وتصديق بالحق. قد مر معنا هذا الأثر في الدروس الماضية. ومن يكن الشيطان له قرينا فساء قرينا. فينبغي لنا أن نكون على حذر من عدونا الذي أخرج أبوينا من الجنة. من الذي أخرج الأبوين الأصليين من الجنة؟ هو إبليس، وقد سلط علينا جنوده الآن. فعلينا أن نكون على حذر. كان بعض الصالحين يقول: إن الله يقول إن الشيطان لكم عدو، لكن كثيرا من الناس اتخذوه صديقا بلازم أقوالهم وأفعالهم. لوازم أقوالنا وأفعالنا تدل على أننا اتخذنا الشيطان صديقا بدل أن نتخذه عدوا كما أوصانا ربنا جل وعلا. ثم استفهم جل وعلا استفهاما خرج مخرج التوبيخ والتقريع والتجهيل والتبكيت، وقل ما شئت مما يدخل في هذا المفهوم. وماذا عليهم لو آمنوا بالله واليوم الآخر وأنفقوا مما رزقهم الله وكان الله بهم عليما. هذا الاستفهام يقول عنه علماؤنا تقديره، قلت لكم، خرج مخرج التوبيخ والتبكيت والتقريع، لكن تقديره كما تقول العرب: ما ضرك، تقول للعاق مثلا: ما ضرك لو بررت أبويك، وتقول للمنتقم الذي لا يريد أن يعفو، تقول له: ما ضرك لو عفوت، مع أن عاقبة العفو وعاقبة البر الخير ولا ضرر في ذلك، وهما يعلمان، أي المنتقم والعاق يعلمان أن لا مضرة في العفو وفي البر، وإنما تنسبهما إلى الجهل، تجهلهما بهذا الاستفهام وتوبخهما بهذا الاستفهام. انتبه، وماذا عليهم؟ أي ضرر، كما قلنا للعاق أي ضرر عليك في البر، وكما قلنا للمنتقم أي ضرر عليك في ماذا؟ في العفو. قلناه لهما على سبيل التوبيخ والجهيل. خذ هذا الأسلوب العربي وأنزله في معنى الآية الكريمة. وأي ضرر عليهم في الإيمان بالله والإنفاق في سبيله؟ أي تبعة عليهم في الإيمان بالله واليوم الآخر؟ في الإيمان بالله واليوم الآخر والإنفاق في سبيله. وماذا عليهم لو آمنوا بالله واليوم الآخر وأنفقوا مما رزقهم الله؟ إن كل ما دعاهم إليه ربنا جل وعلا في كتابه وما جاء به محمد في صحيح سنته صلى الله عليه وسلم خير وبركة. إذن ما الذي يمنعكم من الإيمان ومتابعة النبي العدنان صلوات الله وسلامه عليه؟ أي تبعة عليكم لو آمنتم وصدقتم ولمحمد اتبعتم؟ أي ضرر لاحق بكم؟ إذن هذا الاستفهام خرج مخرج التوبيخ ومخرج التجهيل، لأن من آمن بالله واليوم الآخر وأنفق في سبيل الله وخدم دين الله جل وعلا سيدرك ماذا؟ الخيرات والبركات، سيسعد في الدنيا وسيسعد في الأخرى. ولكن كما قال تعالى فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. أفمن يعلم أن ما أنزل إليك من ربك الحق كمن هو أعمى؟ نعوذ بالله من عمى البصائر والأبصار. قولوا أمين. وما يا له من استفهام في هذه الآية الكريمة، يقطر تجهيلا وتوبيخا وتقريعا لهؤلاء المنافقين الكافرين. وماذا عليهم؟ وكذلك يدخل معهم اليهود وكل من يجري عليه هذا الخطاب. وماذا عليهم لو آمنوا بالله واليوم الآخر وأنفقوا مما رزقهم الله وكان الله بهم عليما؟ تذييل. المقصود به ماذا؟ وكان الله بهم عليما. المقصود به تهديدهم في اختيارهم طريق الردى بدل طريق الهدى. انتبهوا، اكتبوا هذه الجملة. المقصود بهذا التذييل وكان الله بهم عليما، وكان الله بهم عليما، عليما بأحوال قلوبهم وبأقوالهم وأفعالهم، بنفاقهم وتمردهم ومحاربتهم لدين الله تبارك وتعالى. المقصود بهذا التذييل تهديدهم في كونهم قد اختاروا طريق الردى بدل طريق الهدى، اختاروا النفاق عياذا بالله والتمرد على رسول الله ومحاربة شريعة الله تبارك وتعالى. وكان الله بهم عليما، كان جل وعلا ولا يزال عليما بهم وبدسائسهم، عليما بجميع خلقه في العالم العلوي بملائكته وفي العالم السفلي بإنسه وجنه وبكل ما أودع جل وعلا في هذين العالمين. لا تخفى عليه ذرة في كونه تبارك وتعالى. كان ولا يزال عليما ببواطن الأمور وظواهرها، يعلم السر وأخفى تبارك وتعالى، عالم بما كان وبما يكون وبما لم يكن لو كان كيف كان يكون، يعلم العدم وكيف سيكون هذا العدم لو أخرج إلى الوجود. وليس عند الله زمان ولا مكان، الزمكان كما يقول المناطقة ليس عند الله، الزمكان عند بني الإنسان. أما الواحد الديان العالم بما كان وما يكون وما لم يكن، لو كان كيف يكون، لو كان كيف كان يكون، لا ليس عنده زمان ولا مكان. الزمنية والمكانية عندنا، متى خلق الله الزمان والمكان؟ بعد أن خلق الشمس والقمر. إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض. بعد خلق السماوات والأرض وبالشمس والقمر صار الناس يعرفون الأعوام ويعرفون. قبل خلق السماوات والأرض الأزل، وعرف بعض العلماء الأزل بقوله أزمنة توهمت لا تنتهي إلى زمان عين الأزله، بيت شعري هذا، أزمنة توهمت لا تنتهي إلى زمان عين، أي إلى زمان معين، إلى زمان عين الأزله، أي الأزل هي ماذا؟ الأزل هو الأزمنة المتوهمة إلى زمان معين. أزمنة توهمت لا تنتهي، إذن الأزل هو الأزمنة المتوهمة غير المتناهية إلى زمان معين. الأزل هو ماذا؟ هو الأزمنة ماذا؟ المتوهمة غير المتناهية إلى زمان معين. إذن قبل خلق السماوات والأرض ليس ثمة زمان، كان الله ولا شيء معه، لا زمان ولا مكان. وعلى ضوء هذا المعتقد تفهم كثير من القضايا العقدية، وخصوصا ما تعلق بها بالقدر، ما تعلق منها بالقدر، وخصوصا ما تعلق منها بالقدر. وليس هذا موضع بسط شيء منها، حتى يأتي إن شاء الله في آية لها ارتباط بالقدر بعون الله تبارك وتعالى. وماذا عليهم؟ أي شيء يضرهم؟ وأي تبعة عليهم لو آمنوا بالله واليوم الآخر وأنفقوا مما رزقهم الله؟ توبيخ وجهيل. وكان الله بهم عليما، قلنا هذا التذيل تهديد، تهديد شديد ووعيد أكيد لهؤلاء المنافقين ولهؤلاء الكافرين، قبحهم الله عندما ماذا؟ عندما آثروا الضلالة على الهدى واستبدلوا الخسيس بالنفيس واتبعوا دسائس إبليس، ألا لعنة الله على الكافرين. كنت سأكمل معكم الآيات الباقيات، أعني بذلك 3 آيات باقيات، ولكن الوقت لا يسعفنا كما ذكر أخونا المخرج حفظه الله تبارك وتعالى، فنرجئهما إلى الدرس القادم، ويمكن أن نضيف عليهما آية التيمم، لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون، إن الله لا يظلم مثقال ذرة، فكيف إذا جئنا يومئذ يود الذين كفروا. ونضيف على هذه الآيات 3 إن شاء الله آية التيمم، لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون ولا جنوبا إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا إلى آخره بعونه وتوفيقه. فنكتفي بهذا القدر، ونرجو الله تبارك وتعالى أن يطيل أعمارنا حتى نختم هذه الختمة بفضله ومنه وجوده وكرمه. اللهم إنا نسألك إطالة الأعمار في الصالحات، اللهم إنا نسألك إطالة الأعمار في الصالحات، اللهم إنا نسألك الصدق في الأحوال والصدق في الأقوال والصدق في الأفعال. اللهم اختم بالسعادة آجالنا، وقرم بالعافية غدونا وآصالنا، واجعل إلى جنتك مصيرنا ومآلنا. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.